منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا. جزمات هواك لها رجوا تحيا وتعيش بها المرد، ما الناس سوى قوم عرفوا وطيرهم همج همج. يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج، يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج. تهوى ليلى تهوى ليلى وتنام الليل، لعمرك ذا فعل سمج. أسبلي أسبلي سترا علينا، أسبلي سترا علينا، أسبلي أسبلي أسبلي سترا علينا. لولاك يا من تسامى